اتقوا الله تعالى، فالدنيا لا تغني من الآخرة. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فمهما جمع الإنسان من المال الحرام وتنعم به فإنه زائل. فعليكم بتقوى الله تبارك وتعالى وذكر الآخرة وذكر الموت.